ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن، فعدتهن 3 أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر كذلك، وذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن، ومن يخف الله فينفذ أحكامه يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم أيها الناس لتعملوا به، ومن يخف الله فيتقه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه يمحو عنه ذنوبه ويجزي له الثواب في الآخرة ويدخله الجنة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء عدتهن مثل سكناكم على قدر سعتكم وطاقتكم، ولا تلحقوا بهن ضررا لتضيقوا عليهن في المسكن، وإن كان نسائكم المطلقات ذوات حمل فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادهن منكم بأجرة فوفوهن أجورهن، وليأمر بعضكم بعضا بما عرف من سماحة وطيب نفس، وإن لم تتفقوا على إرضاع الأم فسترضع للأب مرضعة أخرى غير الأم المطلقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق الزوج مما وسع الله عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سعة في الرزق، ومن ضيق عليه في الرزق وهو الفقير فلينفق مما أعطاه الله من الرزق، لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني، سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكثير من القرى عصى أهلها أمر الله وأمر رسله وتمادوا في طغيانهم وكفرهم، فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حسابا شديدا وعذبناهم عذابا عظيما منكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.